نبدأ برسالة باعثها المستمع أحمد عبد الرحمن من أبها، عرضنا له بعض الأسئلة في حلقات مضت. في هذه الحلقة يقول: دائما إذا كنت أصلي تأتيني هواجيس وأفكار كثيرة وقت الصلاة، ماذا أفعل لكي لا تأتيني الأفكار السيئة في وقت الصلاة؟ وما الأمور المعينة على الخشوع في هذه العبادة العظيمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الشيطان يركض على ابن آدم بخيله ورجله، يعد الناس ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، يسعى للتلبيس عليهم في عباداتهم، يمنيهم التوبة إذا أغراهم، ويقنطهم من رحمة الله إذا وقعوا. وربنا جل وعلا رحمنا وأكرمنا، أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كتابه الكريم الذي هو الهدى والنور، وآتى نبيه صلى الله عليه وسلم مثله من الحكمة والهدى والبرهان. ابن آدم ضعيف في حياته التي هي مزرعة الآخرة والسبيل المؤدي إلى إحدى المنزلتين، إلى منزلة الأتقياء التي هي جنة عرضها السماوات والأرض، وإلى منزلة الأشقياء تلك النار التي لا يفتر من عذابها شيء، نسأل الله العافية. والمؤمن عليه أن يأخذ بقدر ما يستطيع من إعانتها على الخير وصدها عن الشر، وإن من أعظم ما يتسلح به المؤمن ويتحصن الإكثار من ذكر الله في حال سيره وجلوسه والاضطجاع في جميع أموره، يشتغل بذكر الله، فإن هذه الأذكار التي شرعها الله جل وعلا في كتابه وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم منجاة بإذن الله من شرور كثيرة، وهي درع وحماية لقلب المؤمن. والله يقول: على بذكر الله تطمئن القلوب. ويأمرنا ربنا جل وعلا بأن نذكره كثيرا ونستغفره ونتوب إليه، فإنه لا منجا لأحد من الخلق إلا بتوفيق الله جل وعلا. ينبغي للمسلم أن يوطن نفسه على الإكثار من الذكر والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وأن يعقد العزم على أن لا يلتفت للخواطر والهواجس، لكن إذا مرت على خاطره يكتسحها بسبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، ليكثر من نوافل العبادات مع التزام أداء الواجبات على أكمل هيئة يستطيعها، لأن الإكثار من نوافل العبادات مع أداء الواجبات مما يحفظ الله به السمع والبصر واللسان وسائر الجوارح، كما في الحديث القدسي الذي يقول الله فيه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، إلى آخر الحديث. وتضرع إلى ربك في ساعات تكون أنت في حال خلوة من الخلق، توسل إليه جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يملأ قلبك إيمانا ويثبتك ويزيدك ثباتا على الحق. والله يقول: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ويقول جل من قائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. كف أذاك عن الآخرين، واحرص على أن يكون مطعمك ومشربك وملبسك ومسكنك من كسب حلال. توقع المكاسب السيئة واحذرها، وإذا نازعتك النفس لأرباح ومكاسب فلا تخدم حتى تعرف مدى السلامة من الوقوع في المحرمات، فإن للمكاسب السيئة أثرا كبيرا على فساد القلب، والموفق موفقه الله. أحسن الله إليكم. ما الطريقة التي أدعو بها إخوة الصغار الصبيان دون سن 10 سنوات للالتزام حتى يشبوا ملتزمين، وما المنهج المتبع معهم؟ يؤمرون بالخير ويحفزون على ذلك بالثناء على المحسن وحظ غير المحسن بأن يسابق المحسنين، ويأمر أمرا ليس بالقاسي، يجتهد في ذلك ويذكر لهم الصفات المبرزين في الالتزام بالخير وحسن السلوك عليه، وبحول الله يوفق. صلى الله عليكم. هذه رسالة بعثتها أحد المستمعات: حدث بيني وبين زوجي خلاف، وفي ساعة غضب وانفعال حرمته علي وقلت له أنت علي مثل أبي إلى يوم القيامة، وكررت ذلك عدة مرات، فماذا أعمل؟ هل أطالب زوجي بالطلاق؟ وأنا الآن في حيرة من أمري. ليس لك شأن في هذا الأمر، وإنما هذه نزلت اليمين المكفرة، التحريم ليس بيد النساء، وإذا فعلت ليس من حقها أن تطلب الطلاق ما دام أن الفرقة ليست بيدها ولا إليها، وكذا التحريم، وإنما هذه نتيجة غضب وخطأ، استغفري الله جل وعلا وتوبي إليه وكفري كفارة يمين، والله غفور رحيم. أحسن الله عليكم. هل يجوز أن أوزع نقودا تعادل قيمة الطعام في كفارة اليمين، حيث إن فائدة النقود في وقتنا الحاضر أكثر، وربما لا نجد 10 مساكين في وقت واحد؟ ربنا جل وعلا ما كان نسيا، وهو المشرع، والناس في وقت التشريع يحتاجون للنقود، ولو شاء ربنا جل وعلا لجعل الأمر خيارا لنا، فغالب الأمور تحتاج إلى كفارات بالإطعام أو إعتاق، كفارات الأيمان وغيرها كثير شرعها الله جل وعلا بالإطعام، ولله جل وعلا الحكم الباهرة فيما يشرع للعباد. فبحول الله الصحيح أن يجهد المرء نفسه ويلتمس الفقراء، اجتهاده في تطلبه من يكونون أهلا لهذه الكفارات بحد ذاته عمل صالح يثاب عليه، واجتهاده من أسباب ثنيه عن الإقدام على المخالفات التي تستدعي كفارات. الدنيا مليئة بالفقراء، إذا لم يجد الإنسان أن يعرفهم سأل العارفين وفوض إلى من يثق به إيصال الكفارات إلى أهلها. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت البرنامج بعثتها إحدى الأخوات من دولة أوروبية، من الله عليها بالإسلام قبل مدة طويلة من الزمن. تقول: كانت والدتي أيضا على النصرانية وقد أسلمت منذ 16 عاما، وكانت سببا في إسلامي وإسلام أحد إخوتي، إلا أن عائلتها لا تزال على النصرانية، وأنا في الوقت الراهن أقيم معهم، حيث يقيم خالي مع أهله، أي يقيم في نفس المكان الذي نقيم فيه وخالي على النصرانية، وبينما كنت أذكر هذا الأمر لبعض صديقاتي قلنا بوجوب ارتداء الحجاب عن خالي لأنه ليس من محارمي بحكم عدم دخوله في الإسلام، فهل ما قالوه لي صحيح؟ بل غير صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع نساءه من كشف الحجاب أمام آبائهن أو إخوانهن، وقد كانوا في ذلك الوقت على الكفر الكبير، على الشرك الوثني، فالمحرم محرم كان مسلما كان أو كافرا، لكن الكافر لا ولاية له على المسلمة، وأما أخوها وعمها وخالها بل وأخوها من الرضاع وعمها من الرضاع الثابت يكون محرما لها، فلا حجاب لك عن خالك ولو كان على النصرانية، لكن ينبغي أن يلتمس منه لعل الله أن يهديه، فإن اهتداء إنسان واحد على يد شخص يبتغي بذلك وجه الله خير له من عظيم المكاسب الدنيوية. أحسن الله إليكم. هذا سؤال بعثه أحد المستمعين يسأل عن علاج ظاهرة الشائعات على شبكة المعلومات الإنترنت، ما موقف المسلم من الأخبار التي يقرأها في كل مكان وما يكتب في منتديات الحوار، خصوصا أن بعضها بشائر وأنباء سارة للمسلمين لكن المصدر مجهول، وبعضها فيه قدح وغيبة وتشهير ببعض الناس، فهل إذا قرأ هذه الأمور يكون ممن استمع للغيبة ورضي بها؟ إن كان نظر إليها ليعتبر وليفندها في كل مناسبة تعرض له فلا حرج عليه، فإن معرفة الشر لاتقائه من سمات أهل الحزم، يقول حذيفة رضي الله عنه كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذا جيم تاء من المنطقة الشرقية يقول هل فعلا الميت يتعذب إذا أكثر الأحياء النظر في صوره حتى ولو كانوا من أقاربه؟ لا ليس لا كذلك، ولا يتحمل من آثامه شيء من آثامهم شيئا إلا إذا أوصاهم بتلك الآثام، كان يصيهم بالبكاء عليه بالنياحة، كان يصيهم بأن يمدحوه بما ليس فيه أمثال ذلك، كان يصيهم بالقطيعة قطيعة الرحم ومعاداة من كان يعاديهم ولو بالباطل، فهذا يناله ما يستحقه من قسط لأنه في منزلة من دعا إلى سوء، يكون عليه وزر دعوته ومثل أوزار من اتبعه عليها. أحسن الله إليكم. أنا تعلق قلبي في شخص رجل مات ولم أكن أعرفه وهو حي ودائما أدعو له، هل فعلا هذا بسبب تآلف الأرواح وهل يتعذب بسببي؟ لا دخل له بأعمال من يحبه إلا ما أشرت إليه سابقا، لو كان يوصيه بكذا بباطل ونحوه ويستمر عليه، وأما من أحب إنسانا لما كان عليه من خير وطاعة لله جل وعلا ودعا له بذلك فيثاب نفس هذا المحب على ذلك العمل، فإن المسلم إذا دعا لأخيه بظهر الغيب ولا فرق بين أن يدعو لحي أو لميت، وكل الله به ملكا كلما دعا يقول الملك ولك مثل ذلك، فمهما أكثرت فإنك تكثر بما يعود عليك بالخير فلا حرج عليك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. أكثر من سؤال فضيلة الشيخ تكرر يعني هذه الأيام في مسألة العادة السرية. بعضهم ينقل أقوالا بجواز هذه العادة إذا كانت تحمي الإنسان من الفتن. يقول ما مدى صحة هذا الأمر؟ الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم في ثنائه على المؤمنين: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. أي من أراد قضاء شهوته في غير ما أذن الله فيه فهو معتدي. وهذه العادة كانت معروفة في الجاهلية، ما يسمى بجلد عميرة، وجاء الله جل وعلا بهذا الدين فبين فسادها وسوء سلوكها. ثم إني أنصح المستمعين عموما ونفسي معهم ألا نعلق دين النبي استفتاءات من هب ودب أو من تتبع أقوالا ضعيفة وتمسك بها. السؤال إنما يسأل أهل الذكر، أهل التقى والعلم والمعرفة، أهل مخافة الله جل وعلا، لأن هذا العلم دين. يقول علماء السلف: انظروا من تأخذون دينكم عنه. فمما لا شك فيه أن ما يسمى في هذا الوقت جلد عميرة، وهو ما يقول العلماء عنه نكاح اليد أو قضاء الشهوات باليد وأمثال ذلك أو بغير اليد، كل ذلك من المحرمات التي هي خلاف وتنافي منهج أهل الإيمان. فالواجب على المسلم أن يتجنبها. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرشد الشباب للزواج قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، لأنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجع. ما أرشده لجلد عميرة، يعرف هذا الأمر، أرشدهم إلى طاعة الله جل وعلا، فقرب إليه. فحري بكل مسلم أن يخاف الله في هذا المجال وفي كل مجال، والله المستعان. أحسن الله إليكم. أيضا من المنطقة الشرقية هذه مجموعة من الأسئلة باعثها المستمع سالم، يقول: هل يكون هول الموقف وما فيه من كربات للمسلمين وغير المسلمين؟ حتى إني قرأت أن كرب القيامة تكون حتى للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهل هذا صحيح؟ نعم هذا صحيح. الناس في الموقف في كرب عظيم. الأنبياء والرسل لسان حالهم اللهم سلم سلم، يتدفعون الشفاعة. يبدأ بنوح عليه السلام لآدم عن البشر، ثم يتدافعونها إلى أن تصل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وكل واحد من الأنبياء يعتذر. نوح آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى لا يعتذر بشيء إلا أنه يدفعها بأنه ليس لها، ومحمد صلى الله عليه وسلم يقوم بها كما هو في حديث الشفاعة الطويل. إذا وقف الناس في الموقف وبلغ الكرب منهم كل مبلغ وضاقوا ذرعا للموقف العظيم ودنت الشمس منهم وسال العرق، وبحكمة وقدرة القادر رغم أنهم في موقف واحد وبقاع قرقر لا يصل عرق هذا إلى عرق هذا، كل يتحمل آثار رشحه وعرقه، فيفزعون لمن يسعى في إنقاذهم من موقفهم. كما جاء في الحديث حديث الشفاعة الطويل. فالكرب هو كرب، إلا أن الناس تختلف أحوالهم وطول الوقت عليهم وقصره حسب إيمانهم وتقاهم، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يسأل عن حديث إكرام أكبر الإخوة كاحترام أحد الوالدين. لا، هذا ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما احترام ذوي القربى وتوقير كبارهم والإحسان إلى جميعهم والعطف والرحمة لصغارهم من شريف صلة الأرحام. توقير الكبير من الإخوة والقرابة والمسلمين من صفات أهل الإيمان، لكن الوالدين ليس بمنزلتهما أحد من البشر، لهم حقوق كثيرة. وقرن حق الوالدين بحق الله جل وعلا، وجعل برهما من أسباب دخول الجنة، وجعل الإعراض عن ذلك من أسباب دخول النار. القرابة كلها صلتها من أسباب وصل الله لعبده، لكن لا يستوي حق الوالد وحق سائر الناس. أحسن الله إليكم. سوف نعود إلى أسئلة المستمع سالم من الشرقية في حلقة قادمة، خصوصا أن جملة من أسئلته تحتاج إلى بسط من صاحب الفضيلة، لذا نرجئها. تبقى معنا الوقت اليسير، نعرض فيها أسئلة المستمع سين عين من خارج المملكة، تسكن مع عمها وعائلته في بيت واحد لأنها كما تقول مقطوعة من شجرة، توفي والدها ووالدتها وهي صغيرة واستقرت عند عمها، هل يجب أن تحتجب أمامهم؟ لا شك أن أبناء العم وأبناء الخال أجانب من المرأة، وهي وإن كانت ساكنة معهم في بيت واحد ينبغي أن لا تخلو بواحد منفردة، وأن لا تعامله في كشف الحجاب كما تعامل عمها وخالها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، والحمو قريب الزوج، أخو الزوج وابن أخيه وعم الزوج وابن عمه. كم لله جل وعلا من أمثال هذه المرأة، فاقدة الأب والأم، وكأنها لا أب ولا أم ولا أخوة. في الأعمام ينبغي أن يشعروا بحاجة أبناء إخوتهم أو أخواتهم، وأن يحرصوا على الإحسان إليهم، لأن من وصل الرحم التي أمر الله أن توصل وصله الله. وربما وقع الله ذرية الشخص أنواعا من المكاره والحاجات بسبب صلته لذوي رحمه، والمعاملة بالقطيعة قد تسبب عقوبات كثيرة. فعم هذه السائلة ينبغي أن تكثر من الدعاء له لإحسانه إليها وقيامه بحفظها وتربيتها، وأن تعامل أبناء عمها معاملة الإخوة مع لزوم الحجاب منهم والابتعاد عن الخلوة بأحد منهم، والله المستعان. أحسن الله إليكم. آخر سؤال للمستمع وهو آخر سؤال في هذه الحلقة، هل يجوز تغيير اسم الأب في الهوية الشخصية لأسباب نفسية، مع العلم أن اسم الأب اسم إسلامي لكنه اسم سيء في مجتمعنا وهو يستخدم استخداما سيئا، هل يجوز لي بعد هذا الوقت مع غياب والدي أن أغير الاسم؟ الإنسان لا يملك تغيير اسم غيره، وإنما يملك أن يسعى بتغيير اسمه هو. فما دام مضى الأمر بما مضى عليه فإن الأخلاق هي التي تكون سبب حسن الحال وحسن الحياة، ولا يضر الإنسان أن يكون ابنا لمسمى غير مألوف عند الناس في هذا الوقت. أصبر على ذلك واستعيني بالله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.